على كل هذا لا بد أن يتصدق من كل واحد. نعم. إيه. بعض الناس يرون أن جلود اللحم لا يستفيد منه الفقراء، ثم يبيع الجلود ليشتري بثمنه اللحم ثم يودع الفقراء. يشتري بثمنه. هذا جائز. سأتين الشرق لا يمكن بعد الأذان. معنى آدم حاج أراد أن يحج وهو سنية متمتع ويهدي لمكة، لكنه أوصى لآله مضحية يضحون في جنة. نعم عنده ذلك له ذلك والمال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الحاج قل حدثنا فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أوراده إلى حال الكفر. تعرف الحاج هو الحاج صحيح منه نفسه ما يضحي في مكة، الهدي أفضل، لكن إذا كان رب عائلة وأوصاهم أن يضحوا فلا بأس. لكن قل لي إذا كان متمتعا وطاف وسعى في العمرة هل يقصر أو لا يقصر؟ لعلك تريد هذا. طيب نقول يقصر لأن التقصير هنا نسك واجب، والأخذ من الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ليس من المسلم. نعم. الذمي إذا شككنا في إيش؟ الذمي إذا شككنا في تسميته على الذبيحة هل يؤكل منها أم لا؟ إذا شككنا في تسميته هل يقتل المسلم؟ نعم. نقول سمي الله، بس أنت إذا بغيت تاكل سمي الله. نعم. من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر وكان له حق أن يجمع رمي بعضه إلى بعض فجمعه إلى يوم الحادي عشر، فمتى ينفر؟ متى ينفر؟ ينفر إذا رمى جمرة بعد الزواج ورماها مقدما يوم الحادي عشر. يعني التقييم لا يجوز، تقييم الرمي لا يجوز، أما جمعه مؤخرا فلا بأس إذا كان هناك حاجة. الجمع ليس يجوز لمن احتاج إليه وشفع لمن يأتي إلى منى في كل يوم؟ إيه لكن جنب التأخير. نعم يا أخي. في حديث لهذا لكن ضعيف، يعني أصل مشروعيته أنه أن الله بدأ إسماعيل بذبح عظيم لكنه الحديث ضعيف. نعم. أنه إذا تعمد صبر في جميع الوقت فإنه لا يركع. نعم. وهذا كان الشيخ أنه لا يباع ولا يباع، فماذا يصنع به؟ نعم. الذي فعلها بعد الوقت مسؤول، يكلها يبيعها يبيعها ما هي أبدا شاك وشفح. نعم. عين هديه أو ضحية ثم كانت الحاجة تدلل استعماله، لا يستمد إلا هذه الضحية أو الهدي، هل لها أن يبيعها؟ لا لم يرجع. سنة في الفرس النحر لدى موجود المكتاب عندي موجودة بس لكن شيخ حديث أسماء انحرى بما يذبحنا. نعم. ايش لمن ليس لا في الصلاة لمن ليس عندهم صلاة لمن كانوا أرجو شكرا لو كان يوجد مسجدين يسبق الآخر. نعم. أما الذي يسبق قلنا له إذا كان هو لباشر الدم فإن يصحب لا تسبق وإذا كان البخيل غيبة إنها كذا أولا كان لا فهمت غلط وعلمت أحمد جار نعم قلنا هذا من قبل أن نضحية المراد قرب منها جميعا لا نعم كيف يقال أن يجوز يعني يجوز التضحية على الأموات بها مع أن هذه العلمة هي سبب الجواز إيه نعم الواقع من الأضحية عن الأموات توسع الناس فيها حتى إنهم قبل سنوات ليست بعيدة يقولون إنه لا يضحى إلا عن الميت حتى إن الرجل إذا قال أريد أن أضحي عن أبي قال الله يرحمه متى مات وهو حي يرزق لأنهم لا يعرفون أضحية إلا عن الموت وهذا الحديث في خلاف السنة الأضحية عن الأحياء فقط ولم يضح النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد مات من أقاربه ولا من زوجاته لا أعمامه ولا أبناؤه ولا زوجاته ما ضحى عن أحد لا مثل سلمان أصعب وقد منع بعض العلماء من هذا قال الأضحية لو ضحى عن ميت ما تنسي مثل ما لو صلى لكن مثل ما أنك تمنع بعض العلماء يقول قياسا على الصدقه لا باس بها لكن القاعده عند في مذهب الامام احمد رحمه الله ان كل قربه فعلها الانسان لحي او ميت نفعه هذه قاعده الامام احمد اما عامه المحدثين يقولون ما يمكن ان تنفع العبادات احدا ميتا الا ما ورد به النص فقط الصدقه عن الميت ثبت أن قضاء النذر عن الميت ثبت قضاء صوم رمضان ثبت فيقول نعم الحج ثبت فيقتصر على ذلك لكن نحن نقول نرضى من العوام أن يذبحوا أضحية عنهم وعن أهليهم ومنهم الأموات أما أن يخصوا بالميت حتى أن فيه في عقيدة عجيبة أول ما يشمس يموت الإنسان يضحون عنه أضحية يسمونه تحية الحفرة يرون هذه واجبة ولا أحد يدخل معها الميت في الثواب مسألة تحتاج إلى معالجة ثم قرأ عيد الماء سيأتي لا تحتاج نعم انتهى الذي يريد أن يضحي ولا يجد الذبح إلا بيده يوسف أي نعم لو ذبح بيد يوسف تجزي إيه لكن هل يضجع الشاة على الجانب الأيسر أو على الجانب الأيمن؟ يقتضون الأيمن. يرجع الأيمن. أيسر. صحيح؟ يعني الشاة ما يعرف يعمل إلا باليسرى وهذا موجود. إذا أراد يذبح الشاة يرجع على اليمين. وكذلك في مسألة البعير يعقل اليد اليمنى عشان تسقط مع الجهة الثانية قال الملك رحمه الله تعالى إلا أن يجدها بخير منها وهل المراد بالخيرية هنا الخيرية في كفة اللحم أو في الأوصاف المعتبر الشرعا الثاني هو المراد الثاني هو المراد لأن قد تكون كبيرة في السن لكن فيها شدة وعضل في اللحم فينظر إلى الخيرية باعتبار ما تقتضيه الشريعة قال ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق بها جز صوفها ونحوه الصوف للظعن والوبر للإبل والشعر للماعز والبقر فقول نحو يدخل فيه الشعر والوبر وقول يجوز ان كان انفع الظاهر ان مراد المؤلف رحمه الله انه يجوز ان يجز ذلك يجوز ان يجز بشرط ان يكون انفع وجزه اما ان يكون

وأقل ما يكون في الشقوق بالرجل. والرقي نابيا يتأذى به، كلما مسه شيء تأذى به. يجوز أن يقص أو لا؟ يجوز، لأنه كالصائل يجوز تجوز مدافعته بأي وسيلة. وفي قواعد ابن رجب رحمه الله من دفع من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. نعم، فهمتم القاعدة؟ من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. واضح الفرق؟ واضح. إذا ما حاجة الشرط. نعم، طيب. أباح الله عز وجل للمحرم إذا تعدى من رأسه بقمل أو وسخ أو ذروح أن يحلق الشعر، وأوجب عليه الفدية. لماذا؟ لأنه أتلف الشعر إيش؟ لدفع أداه به، أي بإتلافه، فلمي. وأما لو نزل الشعر في عينه أو انكسر ظفر وتعدى بهذا الذي انكسر وقصه، فهنا أتلفه إيش؟ لدفع أذاه، أتلفه لدفع أذاه. والله أعلم. نعم، لا، المحرم لا أخذ. المحرم لأنه لا بد أن يقصر بشعره إذا كان متمتعا، أو يحلق إذا كان قارنا أو مفردا أو متمتعا في يوم الدين. كيف؟ ما دام لم يأخذ الحرام يأخذ ما شاء. يعني مثلا إنسان بيحج لكنه مضح، نقول لك أن تأخذ مما شاء. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد نعم، هذا يكون صارف عن الظهر. نعم، لو قلت إذا أردت أن تصلي فتوضأ، هل هذا يدل على أن الصلاة سواك؟ هذا يمتع عن إرادة، فكونك عاد يجب أن تريد أو لا تريد من الشخص. نعم يا عبد الله. نعم، الشخص إذا أراد أن يصلي فتوضأ، نعم، لكن أقل شيء كما قال المؤلف أوقي. نعم يحيى، إذا مر خمسة خلاص. نعم، إيش؟ نعم نعم نعم. حسب النية، حسب النية. إلا أنه إذا كان يعني عرف الناس الآن إن أهل بيته هم الذين معه في البيت دون الآخر، لكن لو نوى أن ونوى البيت كل قرابته شمل، حسب النية. نعم، إذا هو إيش؟ إيش؟ يضحي الهدي، ها؟ أي؟ يأكل من قبل الذبح؟ ها؟ أين؟ ولا بد لا بد يأكلونه، ها ها، لا بد إن يأكلونها، لازم يأكلونها ويعطونها الماء أيضا ويدخلونها على البرد وعلى الحر، ها يركب على ظهره، الخروف يركب عليه، ها هذا يا غير صحيح، مبني على حديث ضعيف جدا أو باطل. استفرهوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، تعلم أخذها بها الحديث. وهذا لا أصل، استفرها يعني لا لا يعني خذوا شاة مثلا فارحة فارحة، لكن قوله فإنها على الصراط مطاياكم يجعل على أنهم يركبونها على الصراط، هذا غير صحيح. هذا موجود عندكم؟ قل عندنا ولا تستحي، ما أنت. وإذا كان كذلك فاحرص على أن ترفع هذا الاعتقاد. نعم. لا ما ورد فيه فضل، لكنه فيه فضل، وهو أنه يوم الجمعة خير أيام الأسبوع، ويوم عرفة خير أيام الأعلان، أيضا يوم عرفة عشية عرفة الدعاء حريم بالإجابة، وعشية الجمعة الدعاء حريم بالإجابة، أيضا يوافق الحجة أن تكون كحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن حجته كانت الوقفة فيها يوم الجمعة. أما قول العوام إنها عن سبيل حجة، هذا لا أصل. انتهى الوقت. نعم. هذا الحج أن كثير من الحجاج قبل الزواج. نعم. الذي لم يرمي. ترك واجب. ها؟ إيش؟ بأنه يجوز له الرمي قبل الزواج. أي نعم. أو يجوز له التوكيل، علما بأنه سيكون للوداع في الوقت قبل أن يرمي. قبل أن يرمي. نعم. شباب الفتوى قسمة. قسم الأحب من النظر. هذا نقول الفتوى من حيث هي، هذه يجب مراعاتها وينظر فيها، وربما يقول بها الإنسان عند الضرورة. قسم آخر ليس لها حق من النظر، هذه لا يلتفت إليها ولا يعمل بها. هذا بالنسبة للسلام من حيث هو. أما بالنسبة للعامي، العامي إذا أفتاه من يرى أنه أهل الفتوى فليأد ذمته، خصوصا فيما لا يمكن تداركه. أما ما يمكن تداركه سهل، يقال راح اذهب وارجع في المثال اللي قلته، لكن ما لا يمكن تداركه أقول لهم على من أتاك. هذه أما الفتوى قبل بجواز الرمي قبل الزواج فلا وجه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك رخصة لرخص فيها أو فعلها. كيف يتحرى أشد ما يكون من الحر ووسط النهار في أمر ليس بواجب؟ وإذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حين ما تزول الشمس يشرع في الرمي قبل صلاة الظهر، فإن هذا يدل على أنه كان ينتظر الزواج بفارغ الصبر حتى تزول الشمس ويرمي. أفهمت؟ والقول بالمشقة نعم وارد، لا شك أن المشقة وارد، لكن لماذا لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام على للضعف على الأقل أن يرمي قبل الزوال وينفر؟ فالصواب أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وأنه لا وجه للفتوى بذلك، حتى وإن قال بها من التابعين من قال أو من الأئمة من قال. هذا رأي، وهذا أنقل لكم أيضا رأي الشيخ مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز. لا التوكيل غير وارد أصلا، لكن يكون عليه جمع، إلا أنه كما قلت لك إذا استفتوا من يظنونه عالما فليهم عليه. نعم. إذا اتصلت الصفوف بارك الله فيك، إذا اتصلت الصفوف لو يصلون إلى الأفضح. نعم. لا ما تنقل، لأن المشاهدون المسلمون.